شوف انت في الدنيا دي تقعد تهبر وتجري وتدور وتجمع الفلوس، وقبل ما تنام تعد بقى الفلوس كم الف جبتهم النهارده. لا ما ينفعش، عاوزين بقى ايه نزود المساله دي شويه، بكره دي احاول اجري حبتين عشان ايه، عاوز اخر الشهر ده ادبقهم اخليهم 50 الف، خد بالك، وادخل فيهم في سبوبه مش عارف ايه، دماغه كلها في الفلوس. لو ايجاد الموت في اي لحظه ان هذا المال كله ينخلع عنه ويبقى ملك لمين؟ الورث. سبحان الملك، سبحان الملك، هذا المال كله يبقى للورث ويخرج من الدنيا ليس بشيء. ولذلك يا اخواني المال اذا انفقت منه كنت مالكا له، المال اذا انفقت منه كنت ايه مالكا له، اما اذا ظننت به كان مالكا لك. اذا المال ده هو لو انت مدفيه ما بيطلعوش يبقى انت عبد المال، عبد المال، انفق انفق ينفق عليك، طالما عندك بحبوحه انفق ربنا ينفق عليك. لان لا يمكن ابدا ان رب الجليل المطلع على عباده يراك تفرج كرب المكروبين ثم يتركه، لا يمكن ابدا. فالمال مال الله وانت ملك الله، فانت بتتصرف مش ملكك في الحقيقه، تتصرف ملك ربنا عز وجل. فالله جل ينظر ماذا انت صانع بهذا المال. عجيب جدا، احد زملائي استاذ كبير في الجامعه وزميل لنا في الكليه، صحته ما شاء الله، تسلم عليه ايدك تتفعص، صحه ما شاء الله، لا قوه الا بالله، ما شاء الله قوه الا بالله، ومطلع العربيه بتاعته بينظفها عشان يركب وياخد مراته وعياله ويسافر. شعر ان مش قادر ياخد نفسه، دخل بير العماره عنده فقال لهم مش قادر ياخد نفس، ودوه الطوارئ يدوبك مات على طول. الله، ايه المساله دي؟ نسال الله تعالى حسن الخاتمه. كان رجل فاضل وحقيقه يعني، كان رجل من اهل القران، كان محب القران، وهذا الرجل كان راى رؤيا ان شيخه اللي حفظ القران اخذ بايده ومشى معاه، فطبعا انا لم اؤولها له، لكن انا كنت في داخلي كنت اشعر ان هذا الرجل اجله سيقترب، لكن سبحان الله كنت اظن مثلا هيبقى حاجه مروعه يعني، خد بالك، ولكن ما شاء الله لا قوة الا بالله. نسال الله تعالى حسن الختام. يبقى انت ايها الرجل مالك ينبغي ان تكون مالكه. مالكه ازاي؟ اصرف وانفق حتى لو معك حاجه بسيطه، اشتغل وما الى ذلك. بالحقيقه انا كل ما امشي في مكان بتلاقي اخ بيجتهد في تحصيل الرزق، بحبه ولو قادر ابوس ايديه، ابوس ايديه والله العظيم. يعني دون ذكر احد، اخ يعني جزاه الله خيرا وربنا يرفع من شانه يا رب ويرزقه رزقا واسعا مباركا، يجيب عربيه الموسم مويس مثلا ايه يوسفان، شويه يوسفان ده على العربيه وبيعها، موسم مثلا فول حيرات، شويه فول حيرات وبيعها، رزق بيطلب رزقه. هذا يعني اشد بركه واكثر نفعا للاسلام والمسلمين من هذا الرجل الذي لا يصنع شيئا. هل عمد احدكم الى حبل فاخذه واحتطب حطبا ثم باعه خير له من ان يسال الناس اعطوه ام منعوه؟ هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش عاوزين حد يقف، الكل شغال والله مستعان. اذا لا اريد من اخواني ان يكونوا عبده المال، بل ان يكون المال خادما لهم. انفق ينفق عليك، والحديث اللهم اعط منفقا ايه خلفا، ها، واعط ممسكا ايه تلفا، وهكذا.